قال بعض الناس يبيتون في ميناء ويرجعون في النهار إلى المنزل الذي استأجروه في مكة. وقد أرى أنهم مخالفون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد يأثمون بذلك. نعم.